لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد الرابع من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تفجير سيارة مفخخة مركونة على معبد للرافضة المشركين في ولاية صنعاء، مجموعة من جنود الخلافة تنغمس في معسكر قبل جدل في منطقة اللجاء في ولاية دمشق، سلسلة من العبوات الناسفة تدك معاقل وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في مناطق مختلفة من ولاية الفلوجة. أخبار اليوم: البداية من ولاية صنعاء، حيث من الله عز وجل على المجاهدين في ولاية صنعاء بالثأر للمسلمين من الرافضة الحوثيين، وذلك ضمن العمليات التي ينفذها جنود الخلافة على أوكارهم، فقاموا بتفجير سيارة مركونة على معبد لرافضة المشركين في حسينية قبة المهدي الواقعة بجوار باب السباح بالقرب من صنعاء القديمة، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دمشق، شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله 3 غارات على أطراف مدينة التل دون وقوع أضرار ولله الحمد. وفي منطقة اللجاء، قامت مجموعة من جنود الخلافة بالانغماس في معسكر قبل جدل، وهو أحد أهم معسكرات جبهة الجولاني، فقتلوا وجرحوا منهم العشرات وعادوا إلى قواعدهم سالمين غانمين ولله الحمد. كما قام جنود الخلافة باستهداف كتيبة المدفعية النصيرية في وادي باردة برشقة من الصواريخ، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة، فقد قام جنود الخلافة باستهداف معاقل وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة، وذلك بالقرب من معسكر المزرعة والهياكل السكنية وتلي الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية وسكة القطار وذراع دجلة وتل قبر عطوان، وبالقرب من تقاطع المدينة السياحية ومنطقة المعامل وتقاطع باب المزرعة، وبالقرب من جسر القرمة والمعمل الزاهي. من جانب آخر، تم دك مهبط الطائرات في مطار الهضبة ومركزي شرطة عامرية الفلوجة وشرطة السيسي في الحبانية وفوج جنوب شرق الفلوجة، كما تم استهداف الشارع العام الذي يربط الفلوجة ببغداد بوابل من قذائف الهاون والصواريخ المختلفة الأنواع، وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله. وفي منطقة ذراع دجلة بالقرمة هلك عنصر في الجيش الصفوي قنصة ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين، قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنة للجيش الصفوي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء، مما أدى إلى حرقها ولله الحمد. وفي المنطقة ذاتها تم حرق آلية من نوع همر للجيش الصفوي بالأسلحة الثقيلة، كما تم تفجير عبوة ناسفة على سيارة رباعية الدفع لميليشيا الحشد الرافضي في منطقة الجلام، وذلك بالقرب من مدينة سامراء، مما أدى إلى حرقها وهلاك من فيها بفضل الله. أما في ولاية شمال بغداد، فقد تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على دورية للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من الخان، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم ولله الحمد. وفي قرية الشيخ حمد من المنطقة ذاتها، تم تدمير ناقلة جنود للجيش الصفوي، مما أدى إلى هلاك من فيها، كما تم قنص عنصرين من عناصر الجيش الصفوي بالقرب من تل طاسة. ومن جانب آخر، تمكنت مفرزة أمنية من تصفية المرتد المجرم المدعو رائد كريم العبودي، وهو من منتسبي وزارة الداخلية في منطقة الطارمية ولله الحمد. وفي المنطقة ذاتها، تم تدمير وإعطاب آليتين من نوع همر للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافهما بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى هلاك من فيهما ولله الحمد. كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على رتل للجيش الصفوي والحشد الرافضي بالقرب من الهورة، مما أدى إلى تدمير 4 عجلات من نوع همر وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، تم دك تجمعات الحشد الرافضي ومرتدي البيشمركة في السلسلة الجبلية وناحية تازة وبالقرب من قرية الشمسية، وذلك بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون وبمختلف أنواع الصواريخ، فكانت الإصابات مباشرة بفضل الله، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تدمير آلية للحشد الرافضي في حقول علاس، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب، فقد تمكنت المفارز الأمنية في العناز بزوبع من قتل أحد أهم قيادات ما يسمى بأنصار المرجعية في الحشد الرافضي، وهو مرتد برتبة عميد ويدعى فالح هادي الظالمي مع 4 من معاونيه، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنات ونقطة تفتيش للجيش الصفوي وصحوات الردة في معسكر طارق والهيتاويين والسيافية والسيد عبد الله والعليمية بسلسلة من العبوات الناسفة وبمختلف الأسلحة وقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة مما أدى إلى قتل 3 من عناصر الصحوات. وعند مجيء عناصر الإسناد تم استهداف آليتهم التي تقل آمر السرية بعبوة ناسفة أدت إلى تدميرها بالكامل، وبعد تجمع عدد من العناصر بالقرب من الآلية المحترقة تم استهدافهم بعبوتين ناسفتين، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب تم استهداف تجمعات المرتدين في جبل الإسفلت وقرية بئر حسو بالقرب من تلة الطيارة في الريف الجنوبي لعين الإسلام بوابل من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم استهداف تجمعات المرتدين بريف عين الإسلام الجنوبي 25 قذيفة هاون، وكانت الإصابات محققة بفضل الله. إعلامية ومن ولاية حمص، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر المجزرة الثانية التي ارتكبتها طائرات التحالف الصليبي النصيري على مدينة تدمر، وإصدارا مرئيا عن سير المعارك بجزئه الثالث ضد الجيش النصيري في جزل، ويظهر جانبا من الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، كما يظهر دك تجمعات النصيرية وهروبهم تحت ضربات المجاهدين، وجانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده. وفي ولاية الخير نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا من ثغور الولاية بعنوان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. أما في ولاية دجلة فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر آثار القصف الصليبي الصفوي على المسلمين في بلدة الشرقاط. وفي ولاية الجزيرة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا عن سير المعارك في قاطع البراء بن مالك، يظهر جانبا من الاشتباكات مع ثكنات مرتدي البيشمركة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، كما يظهر هروب المرتدين مخذولين مدحورين تحت ضربات المجاهدين، وإصدارا مرئيا بعنوان صولة الأبرار على المرتدين في جبل سنجار. أخيرا في ولاية كركوك، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر القصف الصليبي الصفوي على منازل ومحلات المسلمين في بلدة الرياض، وإصدارا مرئيا يوثق قصف طائرات التحالف الصليبي الصفوي خذله الله والمجزرة المروعة التي خلفت دمارا كبيرا في ممتلكات المسلمين، وراح ضحيتها العشرات في سوق الحويجة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تفجير سيارة مفخخة مركونة على معبد للرافضة المشركين في ولاية صنعاء، مجموعة من جنود الخلافة تنغمس في معسكر قبل جدل في منطقة اللجاء في ولاية دمشق، سلسلة من العبوات الناسفة تدك معاقل وثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة في مناطق مختلفة من ولاية الفلوجة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحاتك الغربال أسد أبات يشترون مماتهم، يتلفتون لغزوة وقتال، شدت عزائمهم بدين مليكهم، مستمسكون به بخير حبال. هذه نفوسهم سلاح خارق، يرمون أنفسهم كنضح نبال. إنا لقوم نرخص الأرواح من أجل الإله وكل شيء غالي. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. إن اجتمعنا في الجهاد أخوة، نصرا لدين لا لأجل المال. أولئك من باع الحياة بزهوها طمعا بجنة ربنا المتعالي. الشعر محتار بوصف إبائهم، أسد الوغى في الحرب مثل جبال. إنا ولدنا والبنادق حولنا، والموت نمشي نحوه بجلالي. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال. لله در معسكر الأبطال، وقع الرصاص على العدا متوالي، حتى غدت ثمراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربال.